أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية. هذه الليلة من الليالي المتميزة في السنة، في كل أسبوع لنا ليلة كما أنه لنا في السنة ليلة، ليلة القدر في قبال السنة وليلة الجمعة في كل أسبوع. هنيئا لمن صف الحسابات مع رب العالمين في كل ليلة جمعة، الأبواب مفتحة، رب العالمين يدعو التائبين للإنابة إليه، فهنيئا لمن تاب إلى الله عز وجل في مثل هذه الليلة المباركة. نرجع إلى موضوع حديثنا في الليالي الماضية، وصلنا إلى أواخر الحديث عن هذا السفر هذه الليلة، وغدا نلملم فيه فيها أطراف الحديث. ذكرنا أنه المؤمن له أيضا عالمه في عرفات القيامة، هناك خوف شديد، ذهول المرأة، أنتم تعرفون علاقة الأم بولدها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والأم عندما تذهل عن الرضيع معنى ذلك أن الخطب عظيم. ما هذا الخوف الذي يجعل الإنسان الأم تذهل عن رضيعها؟ هناك خوف، هناك ظلمة، النور يسعى من بين أيدي المؤمنين، يبدو أن هناك نور خاص لا يعطى لكل أحد، هذا النور هو الذي يضيء الطريق لأهل المحشر، وهناك وحشة، هناك ظلمة، وهناك هول، وهناك وحشة. رجعنا إلى ربنا فرادى كما خلقنا أول مرة، عندما ينفق في الصور لا أنساب، بل أن الإنسان يفر من عائلته، من زوجته، من بنيه، من أمه، من أخيه، يفر منهم لئلا يتورط بهم. الآن سبب الفرار أنه من الممكن الوالدان يتشبثان بالولد، من الممكن الوالد يتشبث بأبويه، فالطريق هو الفرار منهم جميعا، ومن الممكن والله العالم يخاف من المظالم، الحياة الزوجية فيها مظالم، من الممكن الإنسان يفر من زوجته يوم القيامة لئلا تطالبه بشيء، والحال أنه إلى أين تفرون؟ ستأتي المحكمة الإلهية ليعطي كل ذي حق حقه. هنا قبل أن نسترسل في الحديث عن بعض هذه العقبات، هنالك سؤال مهم، وأعتقد أنه سؤال استراتيجي، وإذا لم نجب على هذا السؤال فإن هذه الدورة المباركة تكون مبتورة. السؤال هو أنه نحن عندما نسمع هذا الكلام، وبحمد الله هنالك تفاعل إجمالي على حسب ما يصل إلينا من خبر، ولكن هذا التفاعل يذكرنا بحديث النبي مع أصحابه. اشتكى أصحاب النبي عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه يا رسول الله نحن نكون معك تحدثنا بهذا الحديث. طبعا أي واعظ أعظم من نبي الرحمة كان يقلب النفوس لا بكلماته، بنظراته، بولايته، بنفسه المباركة، ولكن عندما نرجع إلى المنازل متن الحديث هكذا، وشممنا الأولاد أو الأهل والأولاد، عندما نشم الأطفال ونجلس معهم نتغير عن تلك الحالة التي كنا عندك، أو تخشى علينا النفاق يا رسول الله؟ نحن منافقون معك في حالة لا توصف، ولكن عندما نأتي إلى المنازل نفقد هذه الأجواء. طبعا النبي قال إن هذا من خطوات الشيطان، يعني لا تيأسوا من روح الله عز وجل، هذه حالة طبيعية، الإنسان يعيش الذبذب في حياته. ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم أنه لو أنتم بقيتم على هذه الحالة، مضمون الرواية، لا مشيتم على الماء، يعني أصبحتم أصحاب كرامة، ولعل أيضا في الحديث صافحتكم الملائكة. إذن السؤال هو سؤالنا نحن أيضا، أنه لماذا هذا التحول في النفسية؟ النبي الأكرم ما فصل الجواب، قال لو بقيتم على هذه الحالة. الآن السؤال أنه ما هي المشكلة في أن هذا الحديث المعبر والمؤثر بحسب الآيات والروايات، نحن نعيش على مائدة الكتاب والسنة، ما نقوله تحليل لما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي وآله. إذن نحن هنا نتفاعل، والبعض أراه يتأثر، البعض بلغ به التأثر إلى درجة رجع من هذا المكان الشريف وذهب إلى المستشفى من شدة التأثر. هذه علامة إيجابية، علامة أن هنالك نفوس تتقبل وتتأثر. ولكن السبب في أنه لا نبقى على وتيرة واحدة أمور، كونوا معي في هذه النقطة، هذه النقطة حديث مفتاحي مفصلي، أنه إذا لم نستوعب هذه الجهة فإن هذه الإثارات العاطفية والوجدانية بمثابة مياه السدود المجتمعة، ماء السد إذا لم يصب على مولد الكهرباء لا تتولد الطاقة. المهم أن نولد هذا المخزون العلمي إلى حركة في الحياة. أعتقد إخواني أخواتي أن السبب الأساسي في أننا لا نحول هذا الكم الكبير من العلم الذي نأخذه من المجالس ومن الكتب ومن المحاضرات المسموعة والمرئية، أن أحدنا ليست له استراتيجية في الحياة. فرق بين إنسان تاجر مواد بناء، الأمثلة تقرب، القرآن يضرب الأمثال حقيقة، المثال يجسد الفكرة. فرق بين إنسان تاجر مواد بناء يجمع أكوام من الإسمنت هنا، أكوام من الحديد هنا، أكوام من الخشب هناك، المادة موجودة ولكن ليست له قطعة أرض، ليس له مخطط بناء، ليس له مهندس مشرف أو استشاري للبناء، أصلا ليست له همة البناء، هو الرجل ليس في عالم أن يبني. بخلاف إنسان متزوج، الزوجة تشترط عليه أنه لا أقترن بك إلا عندما تبني بناء ولو متواضعا. هذا الإنسان صباحا ومساء يذهب هنا وهناك، يشتري أكياس الإسمنت البسيطة ولكن يصب في هذا المخطط، كل ما يأخذه من مواد للبناء تتحول إلى طابوقة، إلى جزء في هذا البناء الكبير. ذاك الإنسان تاجر له مواد كثيرة ولكن لا برنامج له، هذا الإنسان له برنامج ولكن بالمواد البسيطة يبني بناء، وهنالك إنسان لا مواد له ولا مخطط له، صفر اليدين من الجهتين. هذا المثال. الآن نطبق المثال على واقعنا وعلى حياتنا، وأنا أعتقد أن هذا المثال سيحدد لكم الجهة في حياتكم. إخواني، فرق بين إنسان يعبد الله عبادة متناثرة كصاحب ذلك مواد تاجر البناء، يذهب إلى الحج في موسم الحج، الآن إن جاءته الهمة يصلي صلاة الليل في بعض الليالي إن جاءته الهمة، يحضر المساجد، الجمعة، المشاهد، العمرة وإلى آخره، ولكن هذه مواد جيدة ولكن ليس هنالك من رابط بينهما بينها كالخيط الذي يجمع حبات السبحة. هذه السبحة إذا قطعت الحبل فيها لم تعد مسبحة تسبح الله فيها. فإذا هنالك قسم من الناس ليست له جهة الحياة أنه يريد ماذا. وبتعبير القرآن الكريم، أنا ما أقوله الآن سأختم حديثي في هذه الفقرة بشواهد قرآنية. القرآن الكريم يدعونا أن نتخذ إليه سبيلا منذ الساعة الأولى التي كتب علينا التكليف في ساعة البلوغ. نحن في تلك الساعة أمرنا أن نتخذ استراتيجية في الحياة، في كل يوم نقترب إلى الله عز وجل خطوة، نبتعد عن الدنيا خطوة ونقترب من الآخرة خطوة، وهذا واقع. وأنا أخصص الكلام وأوجه بالخطاب لمن بلغ سن الأربعين. الذي بلغ الأربعين أي أمضى ثلثي العمر ولم يتب إلى الله عز وجل ولم يتخذ إلى ربه سبيلا، لعل في هذا السن الشيطان يمسح على وجهه ويقول هذا وجه لا يفلح أبدا. الشيطان خبير، يعرف الوجوه الفالحة من الوجوه غير الفالحة. إذن مشكلتنا نحن رجالا ونساء أنه ليست لدينا خطة للوصول إلى درجات الكمال. وهنا أشير إلى حقيقة أمر أنا أعتبر أن هذا الأمر كارثة في حياة المسلمين طوال التاريخ، أنه ما عممنا هذه الفكرة للجميع أن أيها الناس كلنا مطالبون بأن نتخذ إلى الله سبيلا. مع الأسف لم نعمم هذه الفكرة. البعض يظن أن للدنيا أهلها وأنا من أهل الدنيا، وللآخرة أهلها، هنالك أولياء لله، هنالك خواص مسكنهم الحوزات العلمية المشاهد المشرفة، نحن أين وهذه الدرجات أين؟ تقول الأخت أنا ربة بيت لحياة متواضعة، حياتي مع الأولاد والطبخ والغسيل، أين أنا وهذه الدرجات؟ هذا المعنى في الواقع أول الفشل وأول الكارثة، أن يعفي الإنسان نفسه عن الحركة الدائبة إلى الله عز وجل. وانظر إلى القرآن الكريم كيف يرفع من مستوى توقعات رب العالمين بالنسبة لنا. اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته معنى ضخم وعظيم، يعني لا تترك مساحة في الحياة إلا وهنالك لون وصبغة إلهية في هذا المجال. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام الذي قلنا بأننا ظلمنا دعاءه في ليلة الجمعة بقراءة الدعاء ولم نتدبر في فقرات هذا الدعاء العظيم. إمامنا يعلمنا ماذا في دعائكم؟ طبعا أول الدعاء صيغ استغفار، والإمام لم يعين الذنوب التي تهتك العصم تغير النعم تنزل النقم لئلا يركن أحد إلى ذنبه. الذنوب بمثابة الميزان، أنتم تعرفون الذي يزن حبات الحنطة تكون الكفة فوق، ولكن حبة من الحنطة تغير المعادلة. رب العالمين من الممكن أن كتب لك أنت بوضعك، وطبعا حديثي هذا يسمعه إخواننا في الغرب أيضا في هذه الساعة، الإنسان الذي يعيش في أوساط الفساد والإغراء له حساب مخفف، كونه في بلاد المعصية رب العالمين يخفف له الحساب، بخلاف من يعيش في بيئة المؤمنين في مشاهد أهل البيت عليهم السلام. لكل إنسان مقياس، يقال أنت في وضعك وفي أسرتك وفي تربيتك وفي وضعك المالي والأسري، إن وصل منسوب الذنوب إلى عدد 100 هنالك تعاقب العقاب البليغ، تهتك عصمتك. وهنالك إنسان درجته 1000، يقال إذا بلغت الذنوب إلى مرحلة 1000 عندئذ تنزل النقم وتحبس الدعاء إلى آخره. هذه نقطة مهمة، أنت قد ترتكب المعاصي الكبيرة وترى الأمور متفقة، إنسان موفق تصلي وتقيم الليل، ولكن المعصية الألف ولو صغيرة وإذا بها كما يقال في المثل العربي القشة التي قصمت ظهر البعير، هنالك ذنب بسيط وإذا بالموازين انقلبت، وإذا بمزاح في غير محل، طبعا المزاح ليس بمحرم ولكن بعض الأوقات يتحول إلى حرام إذا كان فيه إيذاء إذا كان فيه كذب، المهم حركة بسيطة منك وإذا بسحاب العذاب المعلق يصبح عذابا منجزا. إذن المشكلة إخواني أنه نحن لا نملك هذه الخطة الاستراتيجية في الحياة، ماذا نعمل؟ خذ قرارا. هذه الحركة اللعب بين الحبال، هذا المثل عند عوام الناس مع الأسف بعض المفاهيم الخاطئة وجدت سبيلها إلى نفوس الناس، تقول يا فلان لماذا تسمع الغناء الآن وأنت قبل ساعة كنت تسمع القرآن، وإذا به يقول ساعة لربك وساعة لقلبك، هذا الكلام لا يمكن أن يمشي يوم القيامة، تعاقب على كل خطأ وعلى كل زلة، أنت في محضر الله عز وجل، الأوقات كلها لله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن لابد أن يأخذ قرارا، الدنيا والآخرة كما في الروايات ضرتان لا ترضى هذه إلا بسخط الأخرى، عليك أن تأخذ هذا القرار الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن، الوقت ليس في صالحك أبدا، إلى درجة يصل الإنسان، هذه الرواية اخترتها من بين روايات أهل البيت عليهم السلام، طبعا رواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية معروفة برواية قرب النوافل، ذكر في البخاري وذكر في غير البخاري من كتب المسلمين، هذه الرواية من الروايات التي يعني ذكرت بكثرة في كتب الأخلاق وغيره، رواية قرب النوافل، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ينقل هذا الحديث، طبعا حديث قدسي منسوب إلى الله عز وجل، تأملوا في هذا الحديث وكيف أن النبي الأكرم يريد منا جميعا أن نصل إلى هذه الرتبة ولو بعد حين، نحن لا نتوقع من الشاب المراهق أو من الشاب في أول عمره أن يصل لهذه الدرجات، ولكن كما تعرفون جميعا طريق الألف يبدأ بخطوة واحدة، من جد وجد، عليك أن تزرع الآن لتحصد الثمار في أواخر العمر. وأنا كم يحز في إخواني أن أرى بعض الشيبة من كبار السن، من بلغ 60 فما فوق 60، في الواقع زرع آن حصاده، هذا سن النبي وآل النبي بين 65 إلى 70، تراه في هذا السن وهو يعيش حالات المراهقة، تراه في هذا السن وهو متحير ماذا يعمل في حياته، إنسان عاطل ترك العمل أو هو يعيش سنوات التقاعد، الأولاد كل ذهب إلى سبيله، البنت تزوجت الصبي تزوج، يبقى في غرفة في منزل هو وزوجته كبيرة السن مثله، يعيش القرف والملل من هذه الحياة. طبعا هذه ضريبة التكاسل أيام الشباب، علماؤنا الأبرار الصالحون والأولياء يتمنون هذا العمر، يقول يا رب متى نصل لسن 60، من ناحية المعاش مؤمن، حياتنا مؤمنة، أحدنا غير مطالب بأن يهتم بالرزق بذلك الاهتمام، ليس عند انشغال بالأولاد والبنات وغيره، أنا الآن متفرغ لك. نعم، من الذي يعيش السعادة من 60 إلى 70 و80؟ الذي بنى بناء في أيام شبابه، الآن وقت الاستثمار. الكل سيبلغ هذا العمر، ومع الأسف نحن نلاحظ أن شبابنا في سن 50 يتقاعس ويصبح وكأنه على شفا حفرة من القبر، إنسان يائس من الحياة، إنسان لا يكد ولا يكدح، نعم هنالك شيخوخة مبكرة في حياتنا هذه الأيام لعوامل شتى. الحديث القدسي الذي رواه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، انظروا إلى المرتبة التي يريدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منا. ما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أتقن الواجبات. مع الأسف البعض يسألنا من أين نبدأ، قلنا قبل قليل خذ قرارا استراتيجيا. الخطوة الأولى خذها هذه الليلة، الأمر لا يحتاج إلى تفكير كثير وعميق. هذه الليلة خذ قرارا بترك المعاصي والذنوب. مساحة المعاصي والذنوب مساحة ضيقة جدا، أشرنا إليها البارحة، طول هذه المساحة شبر واحد بين الأذنين والارتفاع، ارتفاع الفم إلى الحاجبين، الذي يقي أذنه وعينه وفمه عن الحرام يشتري بها جنة عرضها السماوات والأرض، يشتري جنات الخلد عرضها السماوات والأرض بمساحة، بالرقابة، برقابة مساحة شبر في نصف شبر. يا لها من معاملة، البعض حتى هذا المقدار يستنكف عن بذل الجهد. فإذا وجود الحرام في حياتك، هذه في الواقع الحرام في الحياة حرب عملي، كما أن الله عز وجل يقول بالنسبة إلى الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا حرام في مقام العمل، صورة من صور المحاربة مع رب العالمين. الآن لماذا التشديد على الربا؟ تعرفون دور الربا في حياة المجتمع، ولكن كل حرام بمثابة الحرب مع الله ورسوله. وإن لم تقصد هذه الحرب، وإلا كنت كافرا صريحا الذي يتحدى الله ورسوله بالحرام اعتقادا، هذا الإنسان كفر بالله عز وجل. إذن في مقام العمل كل معصية حرب مع الله ورسوله. الإنسان الذي له حرب مع الله ورسوله، ولو على مستوى النظر المحرم، على مستوى الغناء المحرم، هذا الإنسان كيف يصل إلى التكامل، إلى الكمال، إلى عالم القرب؟ الخطوة الأولى أن نتخلص، وبحمد الله عز وجل ما من حرام إلا وجانبه حلال بديل. الخمر حرام، هنالك الأطعمة الأشرب المحللة في عالم الوجود، هناك لحم الخنزير والميتة، هنالك اللحوم المحللة، هنالك الزنا، هنالك الزواج، هنالك الربا، هنالك البيع. إذن أنت لست مضطرا لارتكاب الحرام إلا بسوء الاختيار وسوء المذاق كما يقولون. الخطوة الأولى ترك المعاصي والذنوب، وثم بعد ذلك أتقن الواجبات قبل أن تلتزم بالمستحبات، وعلى رأس هذه الواجبات الصلاة. إن بدأت بالصلاة الواجبة وأتقنتها إتقانا فأنت على ألف خير. رحم الله أحد علمائنا الماضين، كان في النجف الأشرف على رأس مدرسة أخلاقية كبرى. الآن بعض علمائنا الباقين الآن من خريجي مدرسته، وأحدهم كصاحب تفسير الميزان من تربيته كان يسمى بالسيد القاضي، هذا الذي ربى جيلا من العلماء والصالحين حتى من غير العلماء. أحدهم من كبار تلامذته سمعته أنا شخصيا يقول: كنا في النجف الأشرف وقبيل وفاته بفترة وجيزة، أنتم تعرفون الإنسان أواخر العمر ينضج علما عملا خبرة في الحياة، ما يقوله في سنوات ما قبل الموت كلام يدل على أن هذا هو المخلص كما يقال في عرفنا اليوم، آخر كلام. صار الكلام أنه ما هي آخر التوصيات في مجال الحركة إلى الله عز وجل. يقول تلميذه هذا وهو من علمائنا الكبار الآن، يقول: استغربنا أنه اختار من بين كل هذه الأوامر الشرعية قال عليكم بصلاة أول الوقت. يقول: حتى لا أتذكر أنه قال الصلاة الخاشعة. هذا في الواقع مفتاح لكل خير، كما قال علي عليه السلام: هذا الإنسان الجليل ما جاء بشيء جديد. علي عليه السلام ذكرنا أنه قال أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك، مضمون هذه الرواية. إذن علينا أن نتقن الواجبات وبعد ذلك نأتي بالمستحبات. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث القدسي يقول أن أحب الأعمال إلي ما افترضته على عبادي. الغريب هنا باقي الرواية، هذه الرواية حقيقة من أهم روايات السير إلى الله عز وجل. طبعا يحتاج إلى تحليل، هذه الليلة فقط نمر على هذه الرواية مرور الكرام. ثم تقول الرواية أنه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره، طبعا سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. الآن ما عرفنا الأهم الفرائض أو الأهم المستحبات. أولا قال وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم يقول بعد ذلك مباشرة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيهما مقدم؟ هنا نقطة ظريفة في هذا المجال أذكرها سريعا، من فهمها فهمها ومن لم يفهمها فليتأمل لاحقا. يبدو أنه أن الواجبات من بين الأعمال، الواجبات مؤثرة في إتقان الأعمال، أما الذات هكذا انظر إلى متن الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، المحبة لذاته لا لفعله، هنا بالنوافل تصبح ذاته ذات مقربة إلى الله عز وجل. فرق بين إنسان تجري الواجبات على جوارحه وبين إنسان أدى الواجبات، الآن أدى المستحبات إلى درجة أصبح محبوبا لله عز وجل. يا له من مقام، إنسان يصبح وجوده وجودا إلهيا. النبي ما ذكر هذا المثال لأمثال سلمان وأبي ذر وخاصة أصحابه، حديث عام، هذه معادلة في عالم الوجود. نحن نريد من خلال أحاديثنا السابقة واللاحقة إلى أن يعطينا رب العالمين الحياة أن نقول ثقافة التخصص والتميز والتقرب إلى الله عز وجل بهذا المعنى الخاص، هذا الباب مفتوح للجميع. رب العالمين ليست له صلة قرابة ببعض الناس، جعل هذا الطريق مفتوحا للجميع، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فإذا المشكلة، للجواب على السؤال ما طرحناه في أول الحديث، أن أحدنا لا يملك هذا العزم. المشكلة الثانية يكون معي أيضا، هذا كما قلنا حديث ينفعنا في الأحاديث السابقة واللاحقة، طريقة التعامل مع الحياة الدنيا. أخواني، أولا أنا أقول لأهل الثراء وهم كثيرون في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، رب العالمين أعطى البعض زيادة عن مؤونة سنته، وبالمناسبة سد الله تعالى أن لا يحوجك إلى لئام الناس. حقيقة الفقر فخري، ولكن الكفاف إذا نقص المال عن الكفاف الإنسان يعيش شيء من الاضطراب الباطني، هذا لا كلام فيه. سلوا ربكم أن يرزقكم ما طلبه النبي، الكفاف من العيش. ولهذا سلمان المحمدي، هذا الإنسان الذي تربى في مدرسة النبي وآله، مضمون كلام سلمان أنه إذا لم يكن عندي قوت سنتي أنا ما أرتاح، أنا أعيش حالة من الاضطراب، أن قوت السنة غير مؤمن. هنيئا لمن كان قوته مؤمنا، من كان له قوت آمنا في سربه، أعاد الله الأمن والأمان لكل بلاد المسلمين، ومعافا في بدنه، إنسان جسمه صاحي له قوت ساعة سنته أو قوت يومه وآمن في ذهابه وإيابه، هذا أعطيت له الدنيا. المهم أرجع وأقول من أعطي زيادة عن قوته عن كفافه، أو تعلم أنك أن مثلك مثل الذي يدفع المال للناس في البنوك، هذا الذي خلف صندوق الأموال ما دوره؟ هذا إنسان مستخلف على هذا المال، إن جاءه الأمر من المدير أو الرئيس أنه صرف هذا الصك ولم يصرف، ما مصيره؟ في نفس اليوم يعزل عن العمل، يقول المال ليس مالك، صحيح أمامك الملايين بين يديك ولكن أنت إنسان مستخلف، أنت إنسان موظف يمتمر عليك الملايين ولكن لا تملك من ذلك إلا راتبك الشهري. لو تمرد هذا الإنسان ولعب بهذه الأموال ما جزاؤه؟ جزاؤه السجن. أو تعلم أخي العزيز أختي المؤمنة، يا من أكرمك الله عز وجل بوفير من المال، هذه الأموال بيدك بمثابة ذلك الموظف خلف الصندوق، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أولا ليس لك الحق أن تصرف المال في غير موضعه، المبذر أخو الشيطان، يا له من تعبير، المبذر هو ذلك الإنسان الذي يصرف المال في غير محله، والمسرف الذي يصرف المال في محله ولكن يتمادى الحد. أن يكون لك أثاث في المنزل هذا حقك الطبيعي، ولكن لماذا هذا التنوع الغريب؟ دخلنا بيوت بعض المؤمنين حقيقة أقول لماذا هذا الترف الزائد في الحياة؟ غرفة بمثابة يعني بلاد الأندلس، غرفة بمثابة بلاد الفارس، غرفة بمثابة بلاد الهند، لماذا هذه المبالغة في اقتناء الأثاث وفي هذا الأثاث حق الله ورسوله؟ أنت تعلم هذه الآية ماذا تقول؟ البعض منا يتمنى يوم القيامة لو كان فقيرا مسكينا في قرى الهند أو السند ولم يكن في بلاد الغنى والثروة. نعم، هذا الذي كان يكنزه من الذهب والفضة تكوى بها جباههم، يحمى عليها في نار جهنم. نعم، هذا ما كنستم لأنفسكم. رأيت اليوم تعبير جميل هذه الليلة لصاحب تفسير الميزان، يقول تلك الأيام لم يكن هنالك بنوك ودائع، كان الإنسان يكنز ذهبه ويخفي ذهبه في مكان ما، الآن لا أحد يكنز الذهب والفضة، يودعها في حسابه، الأمر هو الأمر، يكنز الذهب والفضة، لا خصوصية في طريقة الكنز أو لا خصوصية في الذهب والفضة. إذن هذه الأموال المحبوسة في البنوك والودائع ماذا ستجيب رب العالمين يوم القيامة؟ سيطوقون ما بخلوا به. القضية إخواني مخيفة جدا لو نظرنا إلى، ولهذا لماذا تفكر ساعة خير من عبادة سنوات؟ أنت هذه الليلة قل يا رب أنا مستخلف على المال، عندئذ تتحول طريقة صرفك لهذا المال، تتحول يتحول رأس على عقب، تريد أن تنفق المال في حقك أو في حق الغير، قدمك لا يزول عن الصراط حتى تسأل عن مالك فيما أنفقته وعن شبابك فيما أبليت. هذه لحظات من المساءلة، أنا غير متأكد من هذه الرواية ولكنها معقولة. يقال يوم القيامة عندما يؤتى بالأنبياء والمرسلين، ويا له من حساب مخيف، رب العالمين يسأل الذين أرسل إليهم الأمم ويسأل المرسلين، يا له من موقف رهيب. هنالك أمثال أيوب، أيوب الصابر، أيوب المبتلى، طبعا لا بنحو الابتلاء الذي يعتقده البعض، يصف أيوب بصورة منفرة، البعض يقول هذا ليس من صفات الأنبياء، المهم كان مبتلى هذا المقدار مسلم، رب إني مسني الضر. وهنالك نبي كسليمان أعطي من الملك ما أعطي، يقال أن آخر الأنبياء، أن آخر الأنبياء حسابا يوم القيامة هو سليمان، طبعا سليمان من أهل الجنة، ولكن يعني هناك ترتيب في البين، هذا المقدار هذا المقدار من السعة له بإزائه شيء من. على كل حال الحساب المميز، فنقول لإخواني في هذه الليلة من موجبات سد الأبواب، ولهذا نلاحظ أن في حياة المترفين لا تكاد تجد تميزا في هذا المعنى، حتى في أشباه المترفين في البلاد الغنية لا ترى ذلك التميز، لأن الحياة مشغلة ملهية بالنسبة لهم. هنيئا لمن عاش هذا المقدار من الموازنة بين حاجته وحاجة المجتمع وغيره. هذا أيضا من العقبات الكبرى في هذا المجال، تريد أن تعيش، تجمع بين عيشة الملوك وبين مزايا أولياء الله في جوف الليل، لا يمكن الجمع بينهما. إنسان مترف ويريد أن تتجلى له سبحات جلال وجه الله عز وجل في قنوت صلاة ليله، هذا الأمر كما يقول الشاعر متطلب في الماء جذوة ناري، هل تأخذ النار من الماء؟ هذا غير ممكن. فعلينا أخواني أن نبرمج حياتنا من جديد على كل الأصعدة، في عالم المعنى، في عالم المال، في عالم. من العقبات الكبرى في هذا المجال أيضا، واسمحوا لي أطلنا في هذه الفقرة لأن هذه الفقرة كما قلنا فقرة مفصلية، عدم التجانس بين حياتنا الأسرية والاجتماعية والوظيفية وبين ما نحمله من عزم. أنت هذه الليلة تعزم أن تعمل بحديثي هذا، أن تجعل حياتك حياة معقول، طبعا كل بحسبه، لكل بلد مستواه. أنا أيضا لا أقول غدا اذهب وصرف الأثاث في المنزل واجلس على يعني على الأرض، طبعا لكل جو، لكل بيئة، لكل امرأة، لكل أسرة، كما يقال في كتب الفقه هنالك شأنية في هذا المجال، ولكن الكلام في ضمن الشأنية لا زيادة عن ذلك. ترجع هذه الليلة المنزل وتقول يا أم فلان أريد أن أعمل بهذه الوصايا، نبرمج حياتنا من جديد، نتخذ إلى الله سبيلا. وإذا بها تقول من الذي خدعك بهذا القول؟ حقيقة بعض الأوقات الزوجة أو الزوج يعني عنصر كما في القرآن الكريم من شر الجنة والناس، يوسوس في صدور الناس، الموسوس تكون هي الزوجة، أو العكس، أو الزوج يكون هو الموسوس في هذا المجال. وقلت في أحد الأحاديث أن المرأة التي تغار على الله عز وجل، الزوج يتقرب إلى الله يقيم الليل، يقول أخشى أن يزول حبي من قلبه، وكأن هنالك منافسة بينها وبين رب العالمين. الرجل كلما زاد إيمانا زاد رقة، زاد عاطفة، زاد، يقول النبي وأنا ألطفكم بأهلي، لأن النبي كان في قمة درجات التكامل. إذن الذي يعيش وسطا لا يتجانس مع فكره، أولا يغير، المؤمن وجود مغير. مع الأسف رأينا بعض الذين يحبون العزلة وحياة الدروشة، علي نفسي، لا ينهى عن المنكر، لا يأمر بالمعروف، إنسان منفعل، يركب ظهره أولاده زوجته، هذا الإنسان ضعيف، هذا الإنسان كما يقال في الرواية المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يأتي في البال قوة العضلات، والحال بأن القضية أعم من العضلات وغيره. صاحب عزم، هذا الإنسان له حكومة إلهية في المنزل، حكومة إلهية، صحيح قوام، قائم بالقسط، مو بمعنى التحكم في العائلة. إذن من الأمور التي تهيئك لحياة فضلة في هذا المجال أن تغير الوسط وتكون عنصر مؤثر في تغيير هذا الوسط، وإن لم يمكن حدد العلاقات الاجتماعية. المؤمن إنسان عزيز في وقته، حتى اسمحوا لي أقول بخيل في وقته، عندما يزور أحد يمن عليه، مو يمن عليه باللسان، أن قطع من عمره قطعة وأعطاها إياه. بعض الناس عندما الآخرون يستقبلونه يرى أن هذه منة عليه، هو بالعكس، هو عندما يذهب يعطيه من عمره. يقول البعض عندما تعطي ساعتك لأحد الشخص يشكرك على ذلك وتراه نوع من أنواع الإيثار، وخاصة إذا كان الذهب مرصعا بالجواهر، فكيف إذا أعطيته ساعة من عمرك، هذه الساعة من العمر تشتري بها الخلود والأبدية، تعطيه ساعة حديدية ترى أن هذا إيثار، وتعطيه ساعة من حياتك الحقيقية، هذه الساعة لا قيمة لها. المؤمن أيضا يبرمج حياته وعلاقاته الاجتماعية بما يخدم هذا المجال. بعد هذا الحديث نرجع إلى عرصات القيامة، أقول هذا الكلام لولا هذه الفذلة إن صح التعبير وهذا التوضيح، أعتقد أنه كان كلاما مكتورا. ملخص هذه الفقرة أن الذي ليست له خطة استراتيجية في الحياة، ليست له همة للتميز، أن يكون مصداقا لهذا الحديث النبوي أن يصبح في يوم من الأيام عينه عين الله يده يد الله، هذا الإنسان سوف لن يحقق شيئا في عالم الوجود. عرصات القيامة كما قلنا إخواني هنالك المحكمة الإلهية الكبرى، علي عليه السلام يصف هذه المحكمة، أنقل لكم الأجواء في يوم القيامة، المراسلون في الحروب عندما يتكلمون يصفون المشهد، نحن كيف نصف مشاهد القيامة ولم نذهب إليها، ولكن الذي فتح له النبي ألف باب من العلم يصف لنا ذلك المشهد. إذا كان يعني إذا قامت القيامة يقول علي عليه السلام بعث الله الناس من حفرهم غرلا أو عزلا، البعض يقول عزلا أي لا سلاح لهم، بهما جردا مردا في صعيد واحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة، عبارة غريبة، هناك نور يسوقهم ولكن الظلمة تجمعهم. يبدو هنالك أنوار في عرصات القيامة، المؤمن يبحث عن ذلك النور، إما نور نفسه إن كان له نور أو نور الغير حتى يلتحق بنوره، انظرونا نقتبس من نوركم، ولكن هذا النور لا ينفع الآخر إذا لم يؤذن له، حتى يقفوا على عقبة المحشر فيركب بعضهم بعضا. أنا لا أدري الآن هل القيامة على وجه الأرض، هذه الأرض هذه الكرة الأرضية، نحن اليوم قرابة 6 مليارات أو 7 مليارات بشر، اجمع البشر من آدم إلى يومنا هذا الكل يخرج من قبره، ممكن هذه الرواية أيضا لها مصداق، يركب بعضهم بعضا ويزدحمون دونها فيمنعون من المضي فتشتد أنفاسهم ويكثر عرقهم وتضيق له أمورهم. رأيت هذه الليلة في كتاب المحجة البيضاء في إحياء الإحياء وصف العرق، يعني هذا باب من أبواب يوم القيامة، كيف حال الناس في عرصات القيامة من حيث العرق لا من حيث باقي الأمور. المهم تشتد ضجيجهم وترتفع أصواتهم وهو أول هول من أهوال القيامة. إلى الآن ما صار شيء، لا جهنم قربت، لا الجنة أزلفت، لا وضعت الموازين، هذا الازدحام البشري الهائل، مليارات البشر يجتمعون للحساب، يركب بعضهم بعضا وهم قد خرجوا من قبورهم عراة كما نفهم من الروايات الأخرى، يبدو هذا هو الحكم العام. طبعا ذهول الموقف في القيامة يجعل الإنسان لا يرى شيئا، البعض يقول أليس هذا وهن للمؤمن أو للبشرية، من الذي ينظر إلى هذه المناظر وكل واحد منا يقول ونفسه. يشرف الجبار تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة، طبعا كل هذه المعاني بما لا يساوي التجسيم، فيأمر ملكا من الملائكة فينادي فيهم يا معشر الخلائق انصتوا واستمعوا منادي الجبار، ماذا يقول الله عز وجل لكم؟ تنكسر أصواتهم عند ذلك، وتخشع أبصارهم، وتضطرب فرائصهم، وتفزع قلوبهم عند ذلك. يقول الكافر هذا يوم عسر، هذا يوم يعني عسير علينا. موقف رهيب، رب العالمين يتكلم مع البشرية، هنا الكلام من الله عز وجل كما كلم موسى تكليما، يكلمهم من دون واسطة. نعم في ذلك اليوم تنكشف الحجب، هنيئا لمن رفع حجابه في الحياة الدنيا. يقول أنا الله لا إله إلا أنا، كما خاطب موسى عليه السلام الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، اليوم أحكم بينكم. بعض الناس يظلم فتضيق أحواله، يقول يا ربي متى إلى متى، أصبر قليلا، هذه الأيام تمضي، ستقف في محكمة العدل الإلهي، الكل حاضر، لا تسمع إلا همسا. نعم أيام قليلة كأنهم يوم يرونها، عندما نرى القيام إخواني عبارة مخيفة في القرآن الكريم، كأننا لم نلبث إلا ساعة من نهار هذه الحياة الدنيا، بقضها وقضيضها وعجيجها وحضاراتها. يقول كأننا لبثنا ساعة من النهار. ولماذا قال ساعة من النهار مو ساعة الليل؟ تعرفون ساعة الليل ساعة ثقيلة، الإنسان يتقلب في الفراش، الساعة طويلة. أما في النهار هو مشغول بعمله، الساعة تمضي بسرعة. نعم إنسان في الحياة الدنيا يريق دما من حرام، يأكل مالا من حرام، يعقد نطفة من حرام، في بعض الروايات تقول الأرض تضج إلى الله عز وجل. اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه، ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص. فالإنسان لا يستعجل، ولهذا من الذين يأتون في عرصات القيامة سيد الشهداء عليه السلام. ولا أريد أن أصف الحالة لأنها حالة مقتلية، ولكن يأتي بهيئته في يوم عاشوراء ويطلب من رب العالمين أن يقتص من ظلمته ما جرى على ظلمته في الدنيا. أمر بسيط، هناك المحكمة الكبرى. الكل يموت ينفخ في الصور، لمن الملك اليوم؟ إخواني وأنت في الحياة الدنيا ارتبط بهكذا إله، بهكذا إله معك في الدنيا، معك في البرزخ، معك في القيامة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ طبعا البعض يقول الآية فيها جواب، غرني كرمك، غرني كرمك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا من مجيب، هو يجيب. الإنسان الضعيف المسكين هو الذي يتشبث بحشائش الدنيا، بإنسان ضعيف مثله. أحد العلماء الكبار كان يقول لي كم من القبيح أن يستجد الفقير من الفقير، كلكم فقراء إلى الله عز وجل. أحدنا تأتيه مشكلة في الحياة، قبل أن يلتجئ إلى ربه يتصل بزيد وعمر، من يعبر عنهم أصحاب الواسطة، أطرح الأمر بين يدي الله عز وجل. هو المهيمن، هو سبب من لا سبب له، هو سبب كل ذي سبب، هو مسبب الأسباب من غير سبب. بعض الأطباء يكتب على عيادته الدواء عندنا والشفاء عند الله. عندما تذهب إلى الطبيب قل كما قاله إبراهيم الخليل، وإذا مرضت فهو يشفين. مع الأسف إخواني تركنا العلاقة مع هكذا رب، وتشبثنا بكل زائل، بكل حشيش. يوم القيامة يوم التغابن، يوم الحسرة. ولكن يكفي أن أذكر لكم هذه الليلة حديثا مؤملا، بعض الإخوان إلى الآن يقيم حديثنا في هذه الليالي، يقول إلى الآن كنت موازنا، لم تغلب جانب اليأس ولم تغلب جانب الأمل. أيضا هذه الليلة نذكر لكم ما يوازن في هذا المجال. إذن هنالك موقف رهيب، رب العالمين له حساب دقيق، ولكنه رب كريم، يعني هو عادل، هو يدينك ثم يعفو عنك. حتى في بعض الرواية في الآية الكريمة تذكر أنه ما تبدونه في أنفسكم أو تخفونه، مضمون الآية رب العالمين يحاسبكم. البعض يقول ما هذا الكلام، كيف يحاسبني على قلبي؟ أنا هممت بالمعصية ولكن ما ارتكبت المعصية، فكيف يحاسبني رب العالمين على ما نخفيه في الصدور؟ يحاسبكم يعني يدينكم ثم يقول عفوت عنك. أنت إنسان في ذلك اليوم هممت بالزنا، بئس ما هممت، ولكن لا أحاسبك. إذن هناك عتاب، هنالك حساب، والحساب لا يلازم العقاب دائما. هنا أنقل لكم حديث من أروع أحاديث القيامة المؤملة. طبعا غدا أيضا سنذكر الأحاديث المخيفة حتى نتوازن، ولكن ليلة الجمعة ليلة الرحمة لنبعث الأمل في قلوب المؤمنين جميعا أينما كانوا. رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة. طبعا جثيا هناك حالة من حالات المحكمة، إنسان جالس بين يدي الله عز وجل للمحاكمة. فقال أحدهما يا ربي هذا خذ مظلمتي من هذا. فقال الله عز وجل، يبدو أنه في بعض مواقف القيامة الرب المتعال هو الذي يحاكم العباد مباشرة، يبدو من هذا الحديث أن الخطاب بين العبد وربه. طبعا في نفس الوقت هنالك لذة في هذا الحديث أن العبد يعني يكلمه الله عز وجل، هذا أيضا من دواعي الارتياح والسرور، ولكن موقف محاكمة. فيقول الله عز وجل رد على أخيك مظلمته. فقال يا رب لم يبق من حسناتي شيء، ما عندي شيء أعطيه مقابل مظلمته. فقال عز وجل أي للطالب كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناتك شيء؟ إما أدفع له المال يعني أو الحسنات. طبعا المال انتهى زمانه، في الدنيا كان هنالك مال، الآن مالك الحسنات، ما عندك حسنات تحمل من السيئات. فقال يا رب فليحمل عني أوزاري. أخذها فرصة هذا الطالب يقول يا رب أنا عندي أوزار اجعلها على ذمة فلان. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البعض منا يموت ويظن أنه على خير، ولكن يفاجأ بملفات الخمر والزنا والربا تأتيه من كل مكان. يا رب أنا ما زنيت، أنا ما شربت. يقول نعم، ولكن هنالك قوم يطلبونك، خذ من معاصيهم. النبي هنا بكى صلوات الله وسلامه عليه لما يرى من تورط المؤمنين في تلك العقبات. حديثنا هذه الليالي لمن إخواني؟ لا أحب أن أقول كلاما يعني يجرح القلب، ولكن هذه الدورة، هذه الليالي التي مضت لها ضريبة، هي ليالي إن شاء الله مباركة. هذا الكلام حجة لبعضنا، وأنا على رأس من أقيمت عليه الحجة. يوم القيامة يقال في سنة 1428 في شهر محرم سمعت هذا الكلام، لماذا لم تبرمج نفسك على وفق ذلك؟ وما قيل إلا من الكتاب والسنة. ماذا أجيب أنا في ذلك الموقف؟ أعاننا الله على سوء الحساب. ثم فاضت عينا رسول الله وقال إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس أن يحمل عنهم أوزارهم. هنا تعليقة النبي في وسط الرواية. نرجع إلى الحديث القدسي، يقول الله عز وجل ارفع بصرك أيها الطالب، ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ يقول يا رب هذا الملك لمن؟ فقال الله عز وجل لمن أعطى الثمن. يعني هذا مزاد علني، نبيع القصور في القيامة، أنه نحن نعرف في الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. فقال يا رب ومن يملك هذا؟ من يشتري هذه القصور؟ فقال أنت تملكه. بماذا يا رب؟ فقال بعفوك عن أخيك. أعفو عن أخيك هذا المتورط، ونحن نعطيك هذه المزايا. فقال خذ بيد أخ. قال يا ربي عفوت عن، يأتي الخطاب من رب العالمين، خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال النبي اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قد يقول قائل يا له من حديث لطيف مفرح، يوم القيامة كلما تورطنا رب العالمين يعطي القصور للطالبين. هذه معاملة خاصة، أنت لا تعلم هذه المعاملة لمن، هذه معاملة خاصة للبعض. نعم نعم. ولهذا في الرواية الأخرى أيضا مؤملة يؤمر بالعبد إلى النار يسوقونه سوقا، يدخل نار جهنم أو على عتاب باب جهنم، يلتفت إلى الله عز وجل ويقول كلمة تخلصه من نار جهنم. ماذا يقول؟ يقول يا ربي ما كان هكذا ظني بك، أنا في الدنيا مستعد للقاء الحور والقصور وغير ذلك، وبعد ذلك تسوقني إلى نار جهنم، ما كان هكذا ظني بك. يقال أدخلوه الجنة. هذا الإنسان ما كان هكذا له ظن بنا. طبعا معنى ذلك أن كل أهل جهنم يقولون هذه الكلمة، البعض الآن تعلم هذه الكلمة يقول نعم أنا حفظتها، نعم عندما لا قدر الله يؤخذ بنا إلى النار أيضا نقلد ونقول يا ربي ما كان هكذا ظني بك. من يتذكر هذه الكلمة في عرفات القيامة؟ إن شاء الله نحن من أهل الجنة بإذن الله، وإن قدر وأدخلنا على شفير نار جهنم نطلب من الله عز وجل أن يلقننا الحجة في يوم لقائه. نسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يرزقنا الجنة بغير حساب. ليلة الجمعة ليلة زيارة الحسين عليه السلام، إخواننا الآن في كربلاء متشرفون بزيارته، هنيئا لكم. هذه الليلة إن سمعتم كلامي هذا أشركونا في صالح دعائكم، بارك الله فيكم، ونحن أيضا ندعو لكم هذه الليلة. نقفون أمام ذلك الضريح، ذلك الضريح الذي النظر إليه يثير الأحزان. إنسان ينظر تارة فيرى قبور الشهداء في جانب الحرم الحسيني، ينظر إلى جانب الرجل الشريف فيرى قبرا صغيرا، ضريحا صغيرا، ذلك ضريح ولده علي الأكبر. ولكن إخواني هل سألتم العلماء والخطباء أين دفن رضيعه الضامي؟ يقول البعض دفن على صدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني أيها الرضيع كان مكانك صدر الأم، ولكن حرمت الأم وحرمت صدر الأم، الآن نم معي إلى يوم القيامة على صدري. وأنا لا أستبعد إخواني أبدا عندما يحشر سيد الشهداء يوم القيامة من أول علامات الظلامة، من أدوات الظلامة هذا الرضيع، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكأني بالبعض يقف أمام ضريح الإمام وهو يسلم عليه بسلام ولده المهدي، نسلم عليه هذه الليلة. وهذا ختام حديثنا، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، ذلك الخد الذي توسد رمضاء كربلاء في يوم عاشوراء، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة الباكيات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الجسوم الشاحبات. لما رأينا جوادك مخزية واسترجع عليه ملوية، جاءت عزيزة الحسين لتسأل جواد أبيها سؤالا واحدا، يا جواد أبي هل سقي أبي أما تعطشانا. جميعا سلموا على إمامكم بهذه الدموع الجارية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.